الله العظيم. وآخر يقول إنني أعمل بالمملكة في كلية عسكرية وألاحظ أثناء الأذان لصلاة الظهر دخول العسكريين دورات المياه بأحذيتهم العسكرية ويتوضؤون بالمسح على الأحذية ثم يدخلون المسجد دون خلع تلك الأحذية والصلاة بها مباشرة، علما بأننا نلاحظ أن تلك الأحذية تترك آثار بصمات الماء على سجاد المسجد بما يترك أثر سيء في نفوس بعضنا، ولذلك نفضل الصلاة في مكان آخر غير المسجد، علما بأن صلاتنا تكون جماعة أيضا. ما رأي سماحتكم وما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع؟ ننظر الأمر هذا نعرف صحته وننظر الأمر إن شاء الله، نسأل العارفين به. نعم. اللهم استعان. نعم. أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من على كل عقب ذلك لا، لأن المسألة عامة. هؤلاء يدخلون دورة المياه ينبغي يدخلوها في أحذية خاصة حتى يخلعوها عندها، وإذا جاء المسجد يدخل في نظيفتين حتى لا يؤذي الناس، إذا كان المخروج لا يتأذى الفراش بذلك، لا بالتراب ولا بالوسخ ولا بغيره ولا بالرطوبات، لأن هذا ينفر الناس من الصلاة عليها وينفر الناس من الجماعة، فيضعون عليه عند الباب أو في محلات الأحذية ويدخل بيديه رجليه النظيفتين حتى لا يشوش على الناس. أما لو كان المسجد بالحصبة والرمل ونحو ذلك كلا يتأثر بدخول ابن عليه إذا كان في نظيفتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عليه ذات يوم ونبهه جبرائيل على أن فيها قدر خلعهما، وقال إذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى ابن عليه أذر أو قدر فليمسحه ثم يصلي فيهما. وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلوا بنعالهم، هذا إذا كانت نظيفة سليمة. أما اليوم فلا يخفى على كل إنسان أن أكثر الخلق لا يبالي ولا يهتم من عليه ولا ينظر فيهما. ثم أيضا فرشت المساجد الفرش النظيفة، فالناس في حاجة إلى الترغيب في الصلاة، فإذا داسها بن عليه وفيها التراب أو الأوساخ صار منفرا لهم من الصلاة، يريد نافلة، يريد فضل الصلاة في النعلين، ويقع منهما هو شر من ذلك من تفير الناس عن صلاة الجماعة من توسيق البسط والفرش. فلا ينبغي المؤمن أن يسعى لتحصيل فضيلة مع الوقوع في أمر أكبر من تنفير الناس عن الصلاة في الجماعة أو توسيق فرش المسجد، أو مع الملاحظة التي ذكرناها أو أنك أو فلان أو فلان لو قدر أنكم لاحظتم نعليكم واعتنيتم بها، لكن أكثر الخلق وأكثر الناس لا يبالي ولا يهمه أمر عليه ويدوس بها ولا يبالي، فإذا جعلها في محلات النعلين أو عند أبواب المسجد أو في المحلات الخاصة حتى لا ينفر الناس عن صلاة الجماعة وحتى لا يوسخ عليهم فرشهم، كان هذا هو الأصلح، مراعاة الأمر الأصلح والأنفع والأعم.